نعم هذه حاجة سيدنا ندخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأدخر هذا معروف في الحجاز نبت له سيطان دقيقة يجعلونه في القبور بين اللبن من أجل أن لا يخر التراب على الميت وكذلك يجعلونه للحدادين يوقدون به الفحم هو سريع الاشتعال أشبه ماله عندنا الصبق والنصب